امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا محمد كوكب التوحيد اسمه محمد وفي صفاته حميد امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا محمد كوكب التوحيد اسمه محمد نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب مبارك الوادي بالخير والنبى مفهوم نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب